الأسئلة الفنية اللي ممكن تيجي فيه قد كده. فالناس عرفت النظام ماشي ازاي؟ مهما كان الكلام بسيط وقليل جوه المحاضرة، تروح البيت افتح الكتاب اعمل لنفسك تصور ليه كل سطر السؤال ممكن فيه يكون ازاي. تمام؟ أنا لو منكم كل فصل أعمل فيه 3-4 صفحات MCQ اختياري، صح وغلط اختياره وكله مع بعض في 3-4 ورقات لكل فصل، وهنقعد نذاكر وكده هتلم الموضوع كله بإيه بشكل كويس. فأنا أتمنى لكم اللي ما توفقش في المادة بتاعت الترم الأول يتوفق في الترم الثاني إن شاء الله. تمام؟ مادتي مفيش حد نازل فيها الحمد لله. هما حوالي 10، حوالي 10، هما 10 بس، 10 نازلين، 16 جايب امتياز، 56 جايب جيد جدا، والباقي كله جيد، جميل جيد ومقبول، بس مفيش حد عنده ضعيف من الناس الناجحة، كلهم عديين، 10 بس 10 طلبة نازلين. أبغى أطمنكم إن شاء الله تكونوا أنتوا مش منهم. كده اطمنتوا؟ اللي جاي بالسياج هو ولد، اللي طلع الأول ولد. بس أنا مش فاكرة اسمه مصطفى إيه. جاي ناقص درجة واحدة بس. وناقص درجة في أعمال السنة يعني درجتين. بس فلا في ناس الصراحة كانت مجاوبة ومذاكرة الحمد لله. طيب النهارده هناخد ايه؟ النهارده هناخد اول فصل في المجال التعليمي. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ماهيه المدرسه. ماهيه المدرسه مجال تعليمي يعني مدرسه. احنا في الترم الاول كنا بناخد البيبي بقى الصغير وعلى مستوى الاسره ومش عارف احنا كنا في الترم الثاني دخلنا المدرسه. فالجزء ده هنتكلم فيه او الفصل ده بالتحديد هنتكلم عن ماهيه المدرسه. يعني ايه ماهية الحاجة؟ ماهية الشيء يعني ايه؟ ماهية الشيء بتشمل التعريف، الأهداف، الوظائف، المقومات، الخصائص، الفلسفة، لو موجودين عندكم في الكتاب هنتكلم عنهم. بس أنا هتكلم معاكم الموجود والمكان. الفصل ده بيتكلم عن مفهوم المدرسة. الوظيفة الأساسية للمدرسة. الوظيفة الاجتماعية للمدرسة. بيتكلم عن أهداف المدرسة والمقومات الأساسية اللي بتقوم عليها المدرسة. تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة. زي ما احنا متفقين وزي ما كنا ماشيين في الترم الأول إن أنا جوه المحاضرة مش ملزمة بكل التعريفات الموجودة عندك في الكتاب. بس أنت كطالب ملزم بكل كلمة موجودة عندك في الكتاب. الا التعريفات الاصطلاحيه واللغويه، انا دي ما بحبش تمام؟ فاول حاجه انا عاوزه اعرف يعني ايه مدرسه؟ تتخيلوا تتصوروا كده، يعني ايه مدرسه؟ يعني ايه مدرسه يا جماعه؟ هو مكان التنشئه الاجتماعيه، برافو. التنشئه الاجتماعيه هنا جوه المدرسه مش هي التنشئه الاجتماعيه اللي احنا اخذناها في مجال الطفوله والاسره في الترم الاول. دي غير دي وهنيجي نقولها في الاهداف. معلش يا جماعه تحملوا لي ربع ساعه دي، الناس اللي عندها اي كلمه واقفه هنا بعد ما نخرج تتكلموا براحتكم. قول يا حبيبي. تمام، يعني نفس الحاجه ان المدرسه هي وسيله للتنشئه الاجتماعيه. اوكي. ايه كمان؟ نقدر نقول إن المدرسة هي نظام اجتماعي بيؤثر ويتأثر بالمجتمع المحيط. تاني، المدرسة هي نظام اجتماعي بيؤثر ويتأثر بالمجتمع المحيط، وهو أحد الأنظمة الاجتماعية التي وضعها المجتمع لإشباع الاحتياجات المختلفة للطفل. هنمسك التعريف ونفسره دلوقتي. هي نظام اجتماعي بيؤثر ويتأثر بالمجتمع الموجود فيه. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني ان المدرسه مش كيان موجود بحد ذاته جوه المجتمع، لا، المدرسه عامله زي العمليه الديناميه. يعني ايه عمليه ديناميه؟ يعني في عمليه تفاعل مستمر مع المجتمع المحيط، تمام؟ مش بمعزل عن الانظمه المختلفه الموجوده في المجتمع، نظام اجتماعي او اقتصادي او سياسي او غيره. ده معنى ان هي نظام اجتماعي بيؤثر ويتاثر بايه؟ بالمجتمع. طيب، هي احد الانظمه الاجتماعيه التي اوجدها المجتمع لاجبار احتياجات المختلفه للطفل. هل الطفل جوه المدرسه ليه احتياجات مختلفه بيشبعها؟ زي ايه؟ زي التعليم التربوي. برافو عليك. معنى كده ان المدرسه ككيان فرد بحد ذاته هو مش وسيله فقط للتعليم. انا بروح المدرسه، لو هنعمل برزنتيشن للمدرسه المثاليه او حتى للمدرسه المثاليه نص نص، هنقول المدرسه دي فيها الكلاسز اللي الطلبه بيتعلموا فيها، فيها المعامل اللي الطلبه بيعملوا براكتس فيها للساينس او لاي ماده تانية، صح ولا لا؟ فيها الجاردن وفيها البلاي جراوند او الملعب اللي الطلبه بتمارس فيه الانشطه بتاعتها، حتى الرسم والموسيقى والحاجات دي كلها جوه المدرسه. فعليا الحاجات دي موجوده، بس للاسف الشديد موجوده على مستوى المدارس الخاصه والمدارس التجريبيه، لكن المدارس الحكوميه بتدخلها حتى تعليم مفيش. احنا مش بننقل نظام، احنا بنقول واقع، تمام؟ يبقى اذا المجتمع لما انشا المدرسه كوسيله للتربيه والتعليم انشاها بهدف واحد، وهو اشباع احتياجات مختلفه بتكونني شخص متكامل. مش الهدف من المدرسه ان انا هاخد معلومات هطلع واحد متفوق دراسيا، بس على المستوى الشخصي والاجتماعي مفيش خالص، مش كده ولا ايه؟ ممكن نلاقي الطالب المثالي في الجامعه شخص مش شاطر زي اللي طلع الاول على الدفعه، بس لو عملت مقارنه ما بين الشخصين هتلاقي ان الشخص اللي هو الطالب المثالي او غيره دي شخصيه مثاليه فعلا، عندها حرفه وعندها تفاعل اجتماعي مع الاخرين، بتعرف تتكلم كويس، ازاي الشخص ايه؟ اللي كلوز على نفسه في المذاكره. مش الحاجات دي بتشوفها على الواقع؟ كلنا بنشوفها على فكره، وانا واحده منهم. يعني انا طول عمري لو انا هتكلم عن نفسي، انا طول عمري حاطه دماغي وتفكيره كله في المذاكره، ده في اثناء الجامعه. يعني كنت كلوز قوي على نفسي. ولما تخرج بعدين، ايه اللي انا كنت بعمله في نفسي ده؟ لا كان ليا علاقات بحد، ولا كنت بمارس انشطه، ولا بدخل لجنه في رعايه شباب، ولا بطلع رحله. لا، انا الرحله دي هتضيع مني يوم بحالي. طب ما تضيع يوم، الدنيا مش يعني ايه؟ انت فاهميني ان كل واحد لازم يعمل نوع من التوازن. ما تخافش عليهم، هم كويسين جدا. يعني ان شاء الله لما يقوموا هيكونوا امتحان. فالفكرة يا جماعة في المرحلة اللي انت فيها، تمام، اعمل بلان لنفسك. في الجامعة انا عاوزة اتفوق، بس في نفس الوقت خلي مساحة للفري بتاعك، لان ده وعن تجربة هو اللي بيعمل تجديد للنشاط بتاعك. ما ممكن من كتر المذاكرة انت دماغك دي هتقفل، لكن انت لو عم مارست هوايه معينه ورجعت ذاكرت تاني، ده فيدباك كويس ليك ولا لا؟ هيكون كويس قوي. ده التعريف المختصر لايه؟ للمدرسه. حد يقدر يقوله؟ صح صح. طيب لو اتكلمنا عن وظيفه المدرسه، في وظيفه اساسيه للمدرسه وفي وظيفه اجتماعيه للمدرسه. لو اتكلمنا اول حاجه عن وظيفه المدرسه الاساسيه، اول حاجه نقل الثقافه للمجتمع. نقل الثقافه للمجتمع، تمام. يعني ايه نقل الثقافه للمجتمع؟ ايه يا جماعه؟ بشكل مبسط جدا، احنا لما نيجي ندرس ماده الدراسات مثلا على مستوى المرحله الابتدائيه والاعداديه، بندرس الحضارة بتاعتنا وبندرس الحضارة بتاعت الناس التانية في المحافظات التانية وفي الدول التانية، ده نقل ثقافة ولا لا؟ نقل ثقافة بمعنى إن المجتمع مش هيبقى منغلق على الثقافة الداخلية ليه، لا، في ثقافة مكتسبة من المجتمعات الأخرى، مش بس بكتسبها عن طريق الإنترنت أو غيره، لكن بكتسبها من خلال القراءة والتعليم. يبقى أول حاجة عندي نقل ثقافة المجتمع أو نقل ثقافة للمجتمع. تاني حاجة تخريج أشخاص مثقفين ومبدعين للمجتمع. لو مفيش تعليم هيبقى في شخص مثقف، هيبقى في شخص قادر ان هو مثلا لو طبيب او مهندس او غيره مش هنلاقي النوعيات دي. يبقى تاني حاجة ان هي بتخرج اشخاص مبدعين ومثقفين للمجتمع. المدرسة لها وظيفة اقتصادية. لها وظيفة اقتصادية. ايه الوظيفة الاقتصادية للمدرسة؟ ايه هي؟ عارفين الفيدباك او التغذية الربعية او التغذية العكسية؟ انا بعلم الناس دي ايه؟ مش علشان في يوم من الايام هيتخرجوا وهيدخلوا دخل للمجتمع. هي زي ايه؟ زي السايكل، تمام؟ بالظبط زي السايكل، هي دايرة واحنا ايه؟ بنلف فيها، واولادنا بعدينا وهكذا. اذا انا بستفيد جوه المجتمع والمجتمع بيستفيد مني. يبقى اذا المدرسة لها وظيفة ايه؟ لها وظيفة اقتصادية. المدرسة لها وظيفة سياسية. والمدرسة أيضا لها وظيفة اجتماعية وهنتكلم عنها كمان شوية في العنصر اللي بعده. يبقى لو اتكلمنا بشكل مختصر عن الوظيفة الأساسية أو العامة للمدرسة هنقول إنها وسيلة لنقل الثقافة في المجتمع، وسيلة أساسية لتخريج أشخاص مثقفين ومبدعين للمجتمع، لها وظيفة اقتصادية، لها وظيفة سياسية، ولها أيضا وظيفة اجتماعية. هو انا مش عاوز احرق الكلام، بس حد يقول منكم ايه هي الوظيفه الاجتماعيه للمدرسه؟ ايه هي الوظيفه الاجتماعيه للمدرسه؟ تفاعل الافراد بايه كمان؟ لو اتكلمنا وايه كمان؟ هو ممكن هنا الجزئيه دي بالذات ليها نظره مستقبليه اكتر، تمام؟ زي المقارنه بالظبط بين الشخص الجاهل وبين الشخص المتعلم. هل حياة الشخص ده بعد التخرج والعمل وغيره هي نفس الوضع بتاع حياة الشخص ده؟ الوضع الاجتماعي بيختلف والوضع المادي بيختلف، حتى الوضع التعليمي للأطفال بعدين بيختلف. إذا لها وظيفة اجتماعية بتختلف على حسب إيه؟ على حسب كل شخص. طيب لو اتكلمنا عن الوظيفة الاجتماعية للمدرسة، إيه هي الوظيفة الاجتماعية للمدرسة؟ تمام، وايه كمان؟ نعم، برافو عليك. وايه كمان؟ تمام، وايه كمان؟ المدرسة وسيلة لإكتساب الأفراد بعض العادات الإيجابية اللي هي ممكن تغير عادات سلوكية سيئة اكتسبها الطفل جوه بيته أو جوه الأسرة أو من المجتمع المحيط. يبقى المدرسة هي وسيلة أساسية لإكساب الأطفال مجموعة من السلوكيات الإيجابية لتغيير العادات السلبية التي اكتسبها من المجتمع المحيط. تاني حاجة إن المدرسة على اختلاف البرامج المختلفة التي تقدمها للطفل بداخلها بتساعد على إشباع الرغبات والاحتياجات الأساسية للطفل، زي الحاجة الاجتماعية، الحاجة الصحية، الحاجة التعليمية، الحاجة الترويحية والترفيهية، كل دي من الاحتياجات الأساسية اللي بتشبع داخل إيه؟ داخل المدرسة. إن المدرسة بتساعد على تنمية قيمة الولاء والانتماء وتحمل المسؤولية لدى الطفل، بتساعد على تخريج شخص صالح داخل المجتمع. المدرسة وسيلة أساسية لإكساب الطفل طريقة التكيف والتفاعل الاجتماعي الجيد بداخلها. حد فاهم حاجة؟ نقولهم تاني ولا نقولهم انتوا؟ يبقى أول وظيفة أساسية للمدرسة إكساب الأطفال مجموعة من المهارات والخبرات والعادات الإيجابية التي تساعده على تعديل عاداته وسلوكياته السلبية السابقة. هي وسيله للاشباع، الناس بتتكلم ورا يا ابني. حتى هنا يعني قلنا في الامتحان معلش ده انت طفشت على اللي عملته فينا ايام الامتحانات والله العظيم، بس الواحد نسي كل حاجه. تاني حاجه هي وسيله لاشباع الرغبات الاساسيه اللي بتحصل من خلال البرامج المتنوعه اللي بتقدمها المدرسه. تالت حاجه ان المدرسه لها وظيفه اساسيه في تخريج شخص صالح للعمل بداخلها. المدرسة وسيلة أساسية لإحداث التكيف والتوافق الاجتماعي داخل بيئة المدرسة، سواء كان بين الطلبة وبين بعض، أو بين الطلبة والمدرسين، أو بين الطلبة وإدارة المدرسة ككل. يبقى إحنا دلوقتي أخذنا المفهوم، أخذنا الوظيفة الأساسية للمدرسة، أخذنا الوظيفة الاجتماعية للمدرسة. لو اتكلمنا عن إيه هي أهداف المدرسة؟ الهدف اللي قالوه زمايلكم التنشئة الاجتماعية، إيه هدف تاني؟ المدرسة وسيلة أساسية ليه؟ احنا بندخل المدرسة نعمل ايه؟ نتعلم، يعني بعمل تنمية للمعرفة الإدراكية. تمام؟ يبقى أول هدف تنمية المعرفة الإدراكية. تاني حاجة المواطنة. تالت حاجة التنشئة الاجتماعية. رابع حاجة الحراك الاجتماعي. الحراك الاجتماعي. يعني ايه الكلام ده؟ أول عنصر يعتبر شريح نفسه. لما اقول تنميه المعرفه الادراكيه من خلال دراسه المناهج المختلفه. تمام؟ تاني حاجه عندي اللي هي المواطنه. يعني ايه مواطنه؟ يعني من خلال الانشطه الاجتماعيه المختلفه داخل المدرسه فانمي قيمه الولاء والانتماء للمجتمع، فكره تحمل المسؤوليه لدى الطفل، فكره الاتكام، فكره ان هو يكون شخص متعاون وعنده قدرة على الثقة بالنفس، وأزيد من عنده خالص أول شيء فكرة الاتكالية، لأن إحنا لما أخذنا في الترم الأول الطفل في مراحل معينة بيكون شخص اتكالي على الأب والأم، لكن في المدرسة بقى لأ، أنا بنمي عنده حتة إيه؟ الثقة بالنفس، وبنمي عنده حتة إن هو يقدر يقوم بكل حاجة إيه؟ بمفرده. دي فكرة المواطنة. تمام؟ تنمية قيمة المواطنة عند الطفل الصغير في أي مرحلة من مراحل التعليم دي بتخلقني شخص سوي. يعني إيه شخص سوي؟ يعني شخص غير مضاد للمجتمع. هو البلد دي بتعمل لنا إيه؟ هو إحنا شايفين منها حاجة كويسة؟ يعني ده إحنا حتى بنقبض ملاليم ده مش جنيهات أصلاً. هو ده الشخص السلبي اللي عنده أفكار سلبية ومضادة للمجتمع. مش بقول لكم إن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه عيشة تعتبر وردي او كده، او الواحد تبقى قاعد في السجن لغايه عنده، بس على الاقل في مكان انت عايش فيه في نوع من السلام والامان، بعيد عن الحروب، بعيد عن النزاعات. في مجتمعات ثانيه مش عايشه نفس الوضع اللي احنا ايه عايشين فيه. هي دي اللي احنا بنقول عليها مش ميرسي تنميه قيمه المواطنه لدى التنشئة الاجتماعية للطفل أو للطالب، سوري، التنشئة الاجتماعية للطالب. زي ما أخذنا في الترم الأول إن التنشئة الاجتماعية بتعتبر هي المسؤولية الأولى للأسرة في مرحلة معينة، وقلنا في تعريفات الأسرة في الترم الأول إن هي المدرسة الأولى التي يحتك بها الطفل ويكتسب من خلالها المعلومات والمهارات الاجتماعية وغيرها. هل إحنا بنقف عند النقطة دي؟ لا، بيكبر الطفل وبيدخل ايه؟ المدرسة. إذا بتنتقل عملية التنشئة الاجتماعية وتكون عملية تعاونية وتبادلية بين كل من الأسرة والمدرسة. ولو بصينا للواقع أنا ابني بيقعد في المدرسة أكتر ما بيقعد في البيت. حتى في فترة المدرسة بعد خروج اليوم الدراسي بنقعد ناخد حصص والكلام ده كله، يعني ممكن انا خلال اليوم كله ابني ما يقعدش معايا قد ما بيقعد في المدرسه والحصص مع ايه؟ مع اصحابه. اذا المدرسه بيكون عليها بعد سن الست سنوات العقل، مش نقول العقل، الحمل الاكبر في عمليه التنشئه الاجتماعيه. وزي ما احنا عارفين ان التنشئه الاجتماعيه بتكون قائمه على انسان الطالب، كيفيه التعامل والتفاعل، وان يكون شخصيه اجتماعيه ويتكيف مع المجتمع ايه؟ المضاد. شوية لو انت قارنت بين الشخص الجاهل والشخص المتعلم في مستوى التعليم حتى في مستوى التفكير او غيره، هو ده اللي اسمه انحراف اجتماعي، يعني بنتقل من وضع الى وضع اخر افضل منه. ده بيتم عن طريق التعلم والتفوق، وان انا ايه برسم حياة عملية ليا في المستقبل. ده معنى الانحراف الاجتماعي، هو الانتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى افضل منها. تمام؟ يبقى لو اتكلمنا في عناصر، ايه هي اهداف المدرسة؟ هنقول الهدف الاول المدرسة تنمية المعرفة الادراكية، تاني حاجة تنمية قيمة المواطنة لدى الاطفال، تالت حاجة التنمية الاجتماعية، رابع حاجة الانحراف الاجتماعي. اخذنا المفهوم، اخذنا الوظيفة الاجتماعية الاساسية للمدرسة، والوظيفة الاجتماعية للمدرسة، والاهداف الخاصة بالمدرسة. ايه هي مقومات المدرسة؟ أول حاجة يعني إيه مقوم؟ يعني إيه مقوم؟ برافو، هي حاجة زي البناء. إحنا لو مش هتبني حاجة، لو هتبني بيت، البيت ده ليه أساسيات، ليه حاجات معدات بتتبني بيه، وليه الكلام ده كله عشان يطلع في النهاية بالشكل العام. نفس الوضع المدرسة، المدرسة لا كتب دراسية فقط، ولا عنصر بشري فقط، ولا طلاب فقط، ولا مجتمع فقط، هو بين الحاجات دي كلها. طيب تعال نقولهم في عناصر رئيسية ونتكلم من كل عنصر لوحده. اول مقاومة عندي من مقومات المدرسة الاهداف التعليمية. يبقى اول مقاومة ايه؟ الاهداف التعليمية. تاني مقاومة احتياجات المتعلم اللي هو مين؟ الطالب. تالت حاجة المناهج التدريسية او التعليمية. رابع حاجة القيادة المدرسية. خامس حاجة الإمكانيات المادية أو الإمكانيات المدرسية. آخر حاجة عندي البيئة والمجتمع. البيئة والمجتمع، حد حفظهم؟ آخر ثلاثة إيه؟ رقم ثلاثة المناهج التعليمية والتدريسية. برافو عليكي، تسمعتيها هنا ولا إيه؟ تمام. يبقى أول حاجة عندنا إيه؟ الناس تراجع معايا؟ الأهداف التعليمية. تاني حاجة؟ تاني حاجة المناهج؟ احتياجات المتعلم. اللي بعد؟ برافو. القيادة. الإمكانيات المادية والمدرسية. البيئة والمجتمع. برافو عليكم. بالله عليكم امشوا في السيستم ده علشان عاوزاكم كلكم تجيبوا كتير. علشان خاطر. يبقى عندنا أول حاجة الأهداف التعليمية. يعني إيه الأهداف التعليمية؟ يعني إيه؟ محدش يفتح لي أي كتاب من على الموبايل خالص، أنا بكره النقطة دي. لا كتاب ورقي ولا كتاب على جوجل أو على أي حاجة. خليك معايا كده، هما كلمتين نقولهم أهم حاجة. تعرف الفصل بيتكلم عن إيه؟ وتطلع عارف الدنيا فيها إيه بس. والكتاب موجود عندك في البيت. لو اتكلمنا عن الاهداف التعليميه اتفضلي. برافو. وايه كمان؟ الاهداف التعليميه يعني المدرسه دي انا اوجدتها ليه جوه المجتمع؟ تمام؟ او الاهداف التعليميه اللي انا عاوزه اوصلها جوه المدرسه بتاعتي. اول حاجه عندي ان الاهداف التعليميه لازم تكون متوافقه مع اهداف المجتمع. الاهداف التعليميه لازم تكون متوافقه مع اهداف المجتمع. ده اللي احنا قلناه في الاول. مش قلنا في الاول المدرسه هي ايه؟ هي نظام اجتماعي بيؤثر ويتاثر في المجتمع، هو مش قائم بحد ذاته. فلازم يكون متفق مع اهداف المجتمع اللي هو موجود ايه؟ موجود فيه. تاني حاجه لازم أهداف المدرسة تكون متفقة مع المرحلة التعليمية اللي بتقدم لها. بمعنى ما يكونش عندي طفل في ابتدائي وأقدم له محتوى تعليمي صعب جدا اللي في إعدادي واللي في ثانوي وما يقدرش إن هو يستوعبه. أو العكس، ما يكونش عندي طالب في الثانوي وأقدم له محتوى تافه جدا لا يتناسب بالمرحلة التعليمية اللي هو إيه؟ اللي هو بيمر بيها. كل مرحلة فيها معلومات أساسية لازم أكسبها للطفل جوه المرحلة دي، سواء كانت اجتماعية أو تعليمية أو غيرها. يبقى عندي الاهداف الثانيه لازم تكون متفقه مع اهداف المجتمع، متناسبه معاه، لازم تكون متفقه مع المرحله العمريه اللي بتدرس لها المناهج التعليميه. ايه تاني؟ اول حاجه عندنا ايه؟ متفقه مع اهداف المجتمع، متفقه مع المراحل العمريه، المراحل العمريه. ان لازم المعلومه اللي انا اقدمها للطالب او هدف المدرسه الاساسي مش بس ان انا اكسبه معلومات، ده غلط. اللي احنا بنعمله دايما بنحشي عقل الطفل بالمعلومات، انت النهارده هتاخد كذا وكذا وكذا. طب فين البراكتس في الموضوع؟ فين الممارسه في الموضوع؟ كل ما كانت المعلومه اللي انا بعلمها للطفل انا ممكن اعلمها له بطريقه فيها نوع من الممارسه، هيكتسبها بشكل اسرع من انا لو قاعد هو قدامه واقول له تعريف مش عارف ايه كذا، اهداف كذا، فاهمين؟ لكن لو انا قدمتها بشكل عملي هو هيفهمها بطريقه ايه؟ بطريقه مبسطه وسريعه كمان. ان الاهداف التعليميه يجب ان تكون اهداف ديناميكيه، يعني قائمه على التعاون بين اي عنصر من العناصر الموجوده جوه المدرسه. هي عمليه ديناميكيه. أن يكون الهدف الأساسي للمدرسة هو إكساب الأطفال الخبرات والمهارات الأساسية. أن تكون أهداف أو الأهداف التعليمية أن تكون أو لازم تتسم بالمرونة. يعني إيه مرونة؟ يعني أنا ممكن أغير منها على حسب الظروف والأوضاع الموجودة في المجتمع. هل سياسة التعليم والمقررات الموجودة من 10 سنين هي اللي إحنا بندرسها دلوقتي؟ على مستوى الابتدائي هي؟ لا. على مستوى الثانوي هي؟ على مستوى الجامعه هي؟ لا. في مرونه في تغيير المقررات وتغيير سياسه التعليم وفقا للظروف والاوضاع اللي بيمر بها ايه؟ بها المجتمع. تمام؟ يبقى تاني، اول حاجه عندي ان اهداف او الاهداف التعليميه لازم تكون متناسبه مع اهداف المجتمع. لازم تكون متناسبه مع المرحله التعليميه. لازم تكون متناسبة مع نوع التعليم. يعني ايه نوع التعليم السنة الثانية؟ يعني ايه؟ في تعليم فني، في تعليم تجاري، في تعليم صناعي، في تعليم ثانوي. هل المقررات اللي في كل دول واحدة؟ لا. ليه في تنوع فيهم؟ لأن خريج صناعة أو خريج تجارة أو خريج أي مدرسة ثانية أو زراعة أو غيره في محتوى معين بياخده وفقا للمجال اللي هو لو خلص هيشتغل فيه. تمام؟ فلازم يكون في تنوع، ده لو اشتغل اصلا، انا سامعاكم. تمام؟ اذا فهو فلازم اهداف التعليم بتاعته تختلف على حسب نوع التعليم اللي بيلتحق بايه؟ طالب. يلا نراجعهم مع بعض، هما كده خلصوا، نراجعهم مع بعض تاني. يبقى أول حاجة عندي إن أهداف التعليم لازم تتفق وتتناسب مع أهداف المجتمع. تاني حاجة تتفق مع المرحلة العمرية التي تدرسها. تالت حاجة أن تتفق مع نوع التعليم الذي يتلقاه الطالب. رابع حاجة صحصحة إن هي لازم تعتمد على الممارسة وليس التلقين فقط. خامس حاجة إن هي لازم تكون قائمة على فكرة الديناميكية، أي التعاون المتبادل ما بين الطالب وأي عنصر بشري جوه المدرسة. سادس حاجة إن هدف التعليم الأساسي هو إكساب الطلاب مجموعة من المهارات والخبرات الاجتماعية والتعليمية. لابد أن تتسم الأهداف التعليمية بالمرونة، فليكسبل، لازم تكون مرنة على حسب الظروف والأوضاع والأنظمة اللي بتمد على إيه؟ على المجتمع. أول مقاوم اتكلمنا عنه كان مقاوم إيه؟ برافو عليك. تاني مقاوم عندي اللي هو احتياجات المتعلم. زي ما احنا قلنا، يعني احتياجات المتعلم؟ زي ما احنا قلنا من شوية إن الطالب اللي داخل المدرسة ده مش فكرته بس إن أنا هتعلم. أنا داخل المدرسة هتلقى معلومات وهمتحن فيها وهتخرج من المرحلة المدرسية. لازم تتسم بإيه المناهج المدرسية عشان تكون فعالة؟ أول حاجة إن هي لازم تشبه احتياجات رغبات الطفل زي ما إحنا قلنا من شوية. لازم تكون متسقة وتتناسب أو ماتشي مع الأهداف التعليمية اللي إحنا قلنا عليها من شوية. لازم تكون متناسبة أكتر مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية جوه المجتمع. تمام؟ لازم تكون قائمة على الاتصال الاجتماعي اللي هو الديناميكية اللي إحنا اتكلمنا عنها من شوية. دي هي المناهج المدرسية. لو اتكلمنا على العنصر اللي بعدها وهي القيادة المدرسية. يعني إيه قيادة مدرسية؟ يعني بين قوسين العنصر البشري. مين العناصر البشرية الموجودة جوه المدرسة؟ القيادة الإدارية. معلش يا جماعة الناس اللي بتضحك وتهزر. القيادة الإدارية. المعلم. القيادة الاجتماعية المتخصصة. والقيادة التطوعية. هم دول الأربع قيادات الموجودين جوه المدرسة. تعال نتكلم عن أول قيادة، القيادة الإدارية. مين هم القيادة الإدارية؟ متمثلة في المدير ونائب المدير، إن هم زي بالظبط الحاجات اللي عندنا في الجامعة، العميد والوكيل وغيره، هم العناصر برضه الموجودين جوه المدرسة. القيادة الإدارية هدفها الأساسي هو ضبط العملية التعليمية داخل المدرسة. تاني حاجة المعلم. المعلم ده هو الأساس أو العنصر الأساسي جوه المدرسة. ليه بقى العنصر الأساسي؟ هو بيعلم الطلبة المعرفة، لكن هو أخطر شخص بيحتك بالطالب داخل الفصل. حتى في فترة البريك هو أكتر حد، لأن كل يوم بيكون في مدرس هو المشرف أثناء فترة البريك. فهو أوريدي أكتر حد موجود بين الطلبة. بيعرف مشاكلهم. ممكن يعرف احتياجاتهم. أي حاجة بتحصل بين الطلبة بيكون هو عارفها أكتر من المدير اللي قاعد فوق في المكتب. ده كلام صح ولا لأ؟ أكيد صح. فإذا المعلم هو أساس العملية التعليمية داخل المدرسة. لو اتكلمنا عن القيادات الاجتماعية المتخصصة، زي إيه؟ زي الطبيب البشري الزائر للمدرسة. تمام؟ زي الأخصائي الاجتماعي، زي الأخصائي النفسي. وغيرها من الأدوار اللي هي مش هنقدر نقول سنوية، بس مكملة لدور المدرسة وبتشبه احتياجات وبتقوم ببرامج مختلفة جوه إيه؟ جوه المدرسة. علشان نقدر نخرج بدور متكامل بيقدم للطالب. تمام؟ ايه هي القيادات التطوعيه؟ القيادات التطوعيه دي هي قايمه على التطوع من الاباء والامهات. زي مجلس الاباء جوه المدرسه. مجلس الاباء من العناصر بتوعه؟ اولياء امور الطلبه. تمام؟ هم بيوصلوا صوت الطالب للايه؟ للعناصر القياديه الاعلى منه. في خدمات ناقصه جوه المدرسه. بيعرضوها جوه الاجتماع وبيوصل الصوت ده لمين؟ للناس او للاداره وبالتالي بيوفروها للطلاب. يبقى القيادات التطوعيه هي متمثله في اولياء الامور. تمام؟ ده بالنسبه للعنصر الايه؟ الرابع. العنصر اللي بعده هي الامكانيات الماديه. الامكانيات الماديه للمدرسه هي حكوميه بشكل كبير، بس برضه المدرسة مش هترفض لو في نوع من التطوع المادي من بعض القيادات الموجودة في المجتمع. حد معاه مثلا حتى لو تلفزيونات، يعني في المدرسة بتاعت ولادي يعني في ناس معينة ممكن تتبرع للمدرسة بتلفزيون، ممكن تتبرع بكمبيوتر، على حسب إمكانيات كل ولي أمر. إذا المدرسة هي مش فلوس بس على الإمكانيات اللي بتجيلها من الحكومة، لكن ممكن تقبل إيه؟ تقبل التطوع. ايه اهميه الامكانيات المدرسيه في المدرسه؟ الامكانيات المدرسيه الماديه سوري. لها هدف اساسي تزويد المعامل الخاصه بالطلبه. الاهتمام بالفصول وتزويدها بالمعدات اللازمه. تمام؟ اي حاجه حتى الحاجات الترفيهيه للقيام برحلات او غيره، ده بتكون قائمه على الامكانيات ومدى توفرها جوه ايه؟ جوه المدرسه. العنصر اللي بعده هو البيئه والمجتمع. البيئة والمجتمع الاثنين بيأثروا بشكل كبير في تخطيط العملية التعليمية. هل في اختلاف في المعنى بين البيئة والمجتمع؟ البيئة بشكل مبسط هي الوضع الاجتماعي أو المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه في بيئة بدوية، ده اللي بيوصل بيه البيئة، يبقى هو المحيط الذي يعيش فيه ايه؟ الطفل. المجتمع بقى ده بشكل أكبر، هو مجموعة من النظم والقواعد، تمام؟ التي تؤثر بشكل كبير على رسم العملية التعليمية. في أي حاجة من اللي أنا قلتها صعبة دلوقتي؟ أنا عارفة لما أنتوا هتروحوا البيت هتلاقوا في كلام كتير كمان جوه الكتاب، بس أنا مسكت لكم الحاجات اللي هي بيزك أكتر علشان ما نضيعش وقتكم، وهي دي الأساسيات اللي في الفصل. هو الفصل صغير جدا، أنا يعني أتمنى إن أنتوا تدخلوا الترم بنوع من النشاط والحماس، تمسكوا الفصل ده، اعملوا ثلاث أربع أوقات زي ما أنا قلت لكم، مش هتندموا، أنتوا المستفيدين، تمام؟ وأشوفكم المرة الجاية بقى، ولو في أي حاجة بخصوص تقسيم المجموعات اللي هدرسها أنا والدكتورة أمينة هنبلغكم برضه إن شاء الله، ماشي؟ يلا أشوفكم على خير.